بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 57 في مذاكرة كتاب السنة من رواية الخلال رحمه الله عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وعن غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارزه عنا خير الجزاء. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: ما زيادة عن جد عمير بن حبيب، أحسن الله عليك، وهو ابن خماشة الأنصاري صحابي رضي الله عنه. نعم. عن جده عمير بن حبيب رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا كبرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا وأسأنا فذاك نقصانه. وهذا القول من عمير بن حبيب ابن خماشة الأنصاري رضي الله عنه، وهو أحد الذين بايعوا تحت الشجرة، كقول الجماعة من الصحابة وكقول عامة السلف أن الإيمان يزيد بالطاعات، ومنها ذكر الله وتعظيمه، وينقص الإيمان برد ذلك من الغفلة والنسيان ومقارفة الذنوب وتضييع الواجبات. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل والحسن بن موسى قال حدثنا شريك وحجاج قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: رضي الله عنهما، فالبراء صحابي وأبوه صحابي، أحسن الله إليك. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. وهذه الآية نزلت في تغيير القبلة، وكانت بعد الهجرة بنحو 15 شهرا، حتى لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس شمالا إلى الكعبة جنوبا، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: وما بال إخواني الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس؟ من هؤلاء عثمان بن مضعون، وهو أول مهاجري دفن في البقيع، وغيره رضي الله عنهم. فأنزل الله قوله في آخر سياق الآيات: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الله الصلاة إيمانا. يقول العلماء، علماء السنة، وهذه الآية من أقوى ما يقلع أصول المرجئة، حيث جعل الله الصلاة وهي عمل مع القول المبني على الاعتقاد جعلها إيمان، وهم يخرجون العمل ربما القول عن الإيمان. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا الحديث رواه أهل السنن، أو بعض أهل السنن، أبو داود والترمذي وصححه، ورواه أحمد، ولا يضره ما في رواية عكرمة عن ابن عباس لأنه جاءت له شواهد. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد عن مجاهد قال: الإيمان يزيد وينقص قول وعمل. وهذا كقول الجماعة من السلف رحمهم الله. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. ما المراد بالأمانة؟ تطلق الأمانة على أمرين، أعظمهما أمانة التكليف في قول الله جل وعلا في آخر الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه أمانة التكليف، عرضها الله على هذه المخلوقات العظام عرض تخير، وعرضها على ابن آدم والمكلفين إنسا وجنا عرض إلزام. ويراد بالأمانة ما ائتمنك عليه غيرك من مال من سر، فهذه أمانة. وفيها قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومنها أمانة البيعة لولي الأمر السمع والطاعة له بالمعروف، ومنها أمانة حفظ الجار فلا تؤذه، وحفظ أعراض المؤمنين فلا تنتهكها. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: باب الصلاة خلف المرجئة. هذه المسألة ودي نؤصلها تأصيلا يناسب المقام، وإن كان الاستيعاب ليس هذا مقامه. الصلاة خلف أهل البدع، هذه مبناها على عدة أصول. الأصل الأول: هل البدعة مكفرة أو مفسقة؟ فإن كانت البدعة مكفرة فلا يصلى وراءهم، لا عوامهم ولا علماءهم ولا دعاتهم. هذا من بدعته مكفرة، كمن يتهم القرآن بأنه محرف أو يسوغ ويجيز الشرك بالله، سواء في العبودية والإلهية أو في الربوبية وأمثالهم. أما إذا كانت البدعة مفسقة مضللة لم تبلغ حد الكفر، فالعلماء لهم في الكلام على الصلاة خلف هذا تفصيلان. الأول: إذا كان هذا داعية إلى بدعته، البدعة المفسقة المضللة، فهذا لا يصلى خلفه. وعلى هذا قول عامة علماء السلف في ترك الصلاة خلف المبتدع أي الداعية إلى بدعته. وهذه جملة الأقوال المروية عن الإمام أحمد في هذا الصدد، فإن الرواية المطلقة لا يصلى خلف المبتدع محمولة على الداعية إلى بدعته. أما إذا لم يكن داعية إلى بدعته وكان إماما راتبا فيصلى خلفه، هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ لأن شرف الجماعة شرف معتبر في الشريعة. قولان لأهل العلم أظهرهما أنه لا يعيد الصلاة، واستدلوا له بأحسن مما استدلوا به ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه لما خرجت عليه الغوغائية الخوارج وعزلوه عن الصلاة ثم حبسوه في بيته، جاءه شاب من شباب المسلمين فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء يصلون في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، أفنصلي خلفهم؟ وذول غوائية أقرب ما هم إلى العوام المندفعون المتحمسون. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، إن أحسن ما عمل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فدع، في بعض الروايات فاترك إساءتهم. هذا ما يتعلق بالصلاة خلف المبتدع العامي أو غير الداعية. نأتي إلى أصل ثالث وهو الصلاة على المبتدعة. عندنا الصلاة خلفهم والصلاة عليهم أي إذا ماتوا. وهذه يفرق فيها بين البدعتين: المكفرة فلا يصلى عليه، والبدعة المفسقة فإن كان داعية فلا يصلي عليه أشراف المسلمين ولاة أمورهم وعلماءهم وأولو الفضل منهم، كما في قاطع الطريق والخارج على الجماعة، لا أنها تترك الصلاة عليه بالكلية. والنوع الثاني الصلاة على عامتهم، وهذه ترجع إلى أصلين. الأصل الأول أن هجر المبتدع لا لذاته ولكن للتحذير من هذه البدعة، وهذا المعنى وهذا المقصد يقدره في كل زمان أهل العلم فيه، فإنه إذا تركت الصلاة عليه كان هذا منذرا ومحذرا من بدعته. أما في غربة الدين وأن ترك الصلاة عليه يسبب فتنة مماثلة أو أعظم فلا، يقدر هذا كله في كل زمان أهل العلم. الأصل الثاني، الأصل الأول باعتبار الزجر، زجر المبتدع وزجر أمثاله. الأصل الثاني باعتبار مراعاة الإسلام، هل هو باق على دينه أو خرج منه؟ إن كان هو باق على دينه فلا بد من الصلاة عليه أداء للفرض الكفائي، ويتجنب الصلاة عليه أولو الفضل وأولو العلم وأولو الأمر من المسلمين. إذن مدار هذا الأمر في التحذير والزجر عنه وعن بدعته، وهذه لا يصلح أن يتكلم فيها أحد الطلبة، وإنما هي لأهل العلم الراسخين في كل زمان يقدرونها بقدره وينزلونها المنازل اللائقة فيه، لأنه ليس المقصود هجر المبتدع بذاته، وإنما المقصود هجر البدعة والتحذير منها. وكلا الأمرين في هجر البدعة وفي التحذير منها مرده إلى أهل العلم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، المصالح في تحصيلها أو تكميلها، والمفاسد في درئها وسدها أو تقليلها وتخفيفها. نعم. صلى الله عليك. بالنسبة للترحم عليهم يدخل، يدخل كل هذا. إذا ذكرنا الصلاة عليهم والصلاة معهم دخل ما يتعلق بعيادتهم إذا مرضوا، والترحم عليهم والثناء عليهم، مع أن باب الثناء عليهم والترحم أوسع من هذه الأبواب كلها. وإنما هجر السلف البدعة وأهلها لهذا المعنى المقصد، وهو التحذير من البدعة ومن أهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن الأشعث وأحمد بن أصر المزني. وهذا لفظ سليمان. من هو سليمان بن الأشعث؟ أبو داود. أبو داود صاحب السنن، وهذا يدل على علو سند المصنف أحمد بن محمد أبو بكر الخلال. نعم. قال: قلت لأحمد: يصلى خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعية فلا يصلى خلفه. لاحظوا، ولم يكفره أحمد، وسبق لنا أنه نقل أقوالا أنه لا يكفر المرجئة، وهذا في عامة المرجئة بخلاف الجهمية الذين زعموا أن الإيمان معرفة، فإن أحمد يكفرهم فيما دون ذلك في تعطيلهم وقولهم إن القرآن، تعطيلهم الصفات عن الله وقولهم إن القرآن مخلوق، وهذا من فقه الإمام أحمد، قال: داعيتهم لا يصلى خلفه. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. نعم. وأخبرني محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: لا يصلى خلف مرجئ. وهذه الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيدة في من كان داعية إلى الإرجاء، والداعية حتى نتبينه هو من دعا بقوله أو كان عالما مرغوقا في هذا المذهب المبتدع، فإنه له حكم هذا الداعية. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. يخاصم يعني يجادل عن البدعة، وهذا فيه نوع المكابرة والمعاندة، فيلتحق هذا بمن؟ بالداعية. نعم. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي يحدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردا عنيفا قال لا تصلي خلفه. يتلى عليه أي يقرأ عليه من القرآن الشيء الذي يناقض مذهبه، مثل قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومثل قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، الآية الأخرى فأخلوا سبيلهم وأمثالها، فيرد ذلك ردا عنيفا قال هذا لا يصلى خلفه، لأنه في حكم من؟ المجادل والمعاند والمخاصم، فهو ملتحق بالداعية. نعم. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال لا يصلى خلف المرجئة يريد على الجنازة. الله المستعان. عندنا صلاة خلفهم يعني وهم أئمة، وعندنا صلاة عليهم وهم موتى وجنائز، وكل هذا يا معاشر المؤمنين ولا سيما أنتم يا طلاب العلم، كل هذا من باب علم أئمة السلف بقبح هذه البدعة، بدعة الإرجاء وشناعتها وفظاعتها المتمثل في شنيع أثرها، فإن من أعظم آثارها وأقبحها أنه لا تقام شعائر الدين ويحكم عليه بالإسلام أو بالإيمان بمجرد نطقه أو تصديقه بقلبه. والسلف في البدع عرفوا غوائلها ومآلاتها ونتائجها، وبهذه المعرفة اشتد نكيرهم عليها. هذا بدعة الإرجاء. طيب اشتدادهم على بدعة القول بخلق القرآن لأنهم بهذا يعطلون الشرع ويعطلون الله، فحقيقة هذه البدعة لا رب يعبد ولا شرع يقام، يحل حلاله ويحرم حرامه، فالقرآن ليس كلام الله حقيقة عنده، وما الدين إلا هذا الوحي. فأهل السنة عرفوا غوائل ومآلات هذه البدع فوقفوا لها هذا الموقف العظيم الذي لم يقبلوا فيه المزايدة، وبه يظهر فقه السلف وعلمهم وتقدمهم في الإمامة وفضلهم. ليسوا كما يصفهم الخلف نقلت آثار فقط أو جامدون عليها كما يعيبونهم بذلك أو أنهم مقلدة لا عقل لهم، لا، نظرهم أعمق وبصيرتهم أبر، أدركت حقائق هذه المقالات وشناعتها. وقد تأملت وإذا أعظم ما رد به السلف البدع بدعة الإرجاء أشد من بدعة التعطيل مع تكاثر ردهم عليها. ولهذا في كتب السنة مروية عن أحمد وابن أبي عاصم وأمثالهما قدمت أبواب الرد على المرجئة، ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ومسائل الأسماء والأحكام هي أعظم مسائل الدين، وهي الحكم على الإنسان في الدنيا ثم أو تسميته في الدنيا ثم الحكم عليه في الآخرة. وكذلك في بدع البدع الأخرى الخوارج والرفض والقبورية والقدرية نظروا إلى غوائلها وحقائقها ومآلاتها فعظم الرد تناسبا مع مقاصد هذه البدع ونتائجها. نعم. أخبرنا عبد الله باب مجانبة المرجئة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان قال ما كان أحد من أولئك يحب أن يشهر به أو يريده، يعني الإرجاء. ما كان أحدا من أولئك يحب أن يشهر به أو يريده، يعني من الأئمة، يعني الإرجاء، لأنهم لا يحبون، لأنهم يذمون أهله ولا يرتضون مجالسته ولا الأخذ عنهم حتى وإن كان عندهم علم. وهذا أمر مهم، أنك إن لم تميز المبتدع الذي تحققت بدعته فإنك لا تأمن أن تأخذ من بدعته وشره وأنت لا تشعر، كما في المثل المشهور: من يدس السم في العسل. من لم يميز هذا من هذا كاد أن يكون في ما يأكله منهما حتفه وموته. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: المرجئ إذا كان داعيا قال: إي والله يجفى ويقصى. يجفى من الجفاء والمجافات، ويقصى من الإقصاء وعدم المجالسة والإجلال والاحترام والتبجيل. نعم. ولهذا قالوا: من أعز صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. كيف نعزهم والبدعة تذلهم؟ فإنه في إعزازهم تسويق بدعتهم أمام الناس. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال: إذا كان المرجئ داعية فلا تكلمه. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: قلت لأبي عبد الله: لنا أقارب خراسان يرون الإرجاء. يرون. أحسن الله إليك. لنا أقارب خراسان يرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام. قال: سبحان الله، لم لا تقرئهم؟ قلت لأبي عبد الله: فنكلمهم؟ قال: نعم، إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. هذا سليمان بن الأشعث، الإمام أبو داود صاحب السنن، وهو سجستاني، يقول: لنا أقارب في بلادنا في خراسان، نواصلهم بالرسائل، نقرئهم السلام. قال: ولم لا تفعل؟ قال: يرون إرجاء. قال: إن كان داعية أو يخاصم، أي يجادل ويعاند وينافح عن مذهبه، فلا، دل على أنهم يهجرون، وأن هجرهم وقطيعتهم من دين الله ولو كانوا أقارب. والأصل في هذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين تخلفوا عنه في تبوك: كعب بن مالك الأنصاري، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، وهم خزرجيان رضي الله عنهم. فهؤلاء عصوا، لم يقعوا في بدعة، والبدعة في جنسها أعظم من مطلق المعاصي، ومع ذلك أمر بهجرهم 10 أيام، حتى إن أبا قتادة وهو ابن عم لي كعب بن مالك ما رد السلام عليه، امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في جنس المعاصي، فكيف في البدع التي أشد منها؟ وأعيد وأبدأ أن الهجر في هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما الهجر لئلا تفشو هذه البدعة، تنتشر وتعز ويبجل أهلها. ولهذا يقدر هذا الأمر في كل زمان علماؤه. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أن أبا عبد الله قال: المرجئ المخاصم منهم لا تكلمه. نعم. باب مناكحة المرجئة. نعم. فيما يتعلق بمجانبته في الكلام والزيارة والصلة، ما يتعلق بالمناكحة، تزوج منهم، نزوجهم، من علمنا أنه مرجئ نزوجه، تزوجه موليتك. تسمعون لما قال الإمام أحمد. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: رجل زوج ابنته رجلا وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء، فقال: إذا كان يغلي في ذلك ويدعو إليه، رأيت أن كذا عندك يغلي ولا يغلو؟ أحسن الله إليك، يغلي. أيه. قال: ولعل الصواب يغلو. نعم، هو المناسب للسياق يغلو من باب الغلو، فيكون داعية أو يقول بقول المرجئة الغلات في إخراج العمل، كله عن الإمام تصحيح إماما لا عمل له بالكلية فهذا من الغلاة. وكذلك بقول أن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر هذا من الغلاة، فضلا عن من قال إن الإيمان هو المعرفة وأن الإيمان هو التصديق. نسأل الله العفو والعافية. رجل زوج، نعم أحسن الله إليك، فقال إذا كان يغلو في ذلك ويدعو إليه رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده، قلت فيحرج الأب إذا فعل ذلك. فيحرج يعني يقع عليه الحرج، إذا خلع الأب ابنته من هذا الغالي الداعية إلى الإرجاء. نعم أحسن الله إليك، قلت فيحرج الأب إذا فعل ذلك، قال أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له. نعم الإمام أحمد رحمه الله قال في هذا قولا عدلا منصفا قام على أصول السنة، فرحمه الله جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء وأعظمه وأوفاه. إذا زوج الرجل موليته بنته أو أخته أو أمه إن كانت من أهل الزواج رجلا لا يعلمه، هل هو لا يعلم بدعة فتبين أنه من دعاة المرجئة، قال الإمام أحمد أرى أن يخلعها منه، والخلع هو فسخ للنكاح من جهة الزوجة أو أوليائها يسمى خلع. الفسوخ ثلاثة، فسخ من جهة الزوج يسمى طلاقا، وفسخ من جهة الحاكم القاضي يسمى فسخا سواء بعوض أو بغير عوض. النوع الثالث فسخ من جهة المرأة الزوجة أو من جهة أوليائها ويسمى خلعا سواء كان بعوض أو بغيره. طيب هذا الخلع ما هو؟ ليس معناه أنها تخلع الزوج، لا، الزوج أرسخ منها حتى تخلعه، وإنما معناها أنها تخلع نفسها من ذمته. والأصل فيها قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما التي أنزل الله فيها قوله ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظن أن لا يقيم حدود الله، فهي لا تخلع هذا الزوج، هي أضعف وأنقص من أن تخلعه، إنما تخلع نفسها منه. في هذا المبتدع الداعي إلى بدعته وش قال الإمام أحمد؟ قال أرى أن وليها يخلعها منه، ثم قال لا يلحقه حرج، لا يلحقه في هذا الحرج، قال أرجو ألا يحرج. وكلمة أرجو تكثر على لسان الإمام أحمد، ليه؟ من ورعه ومخافته وخشيته ربه، فيما لم يأتي به الدليل الصريح يقول أرجو، وأحيانا يقول أحب كذا، وأحيانا يقول يعجبني كذا، وفيما يكرهه يقول لا أرى هذا أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أرجوه. هذا من الورع من هؤلاء الأئمة الكبار مع هذا الشرع والوحي المطهر. نظيره قول مالك رحمه الله فيما لم يأتي فيه دليل ناص على تحريمه يعبرون فيه بقولهم يكرهون ذلك، يكرهون ذلك. ولما سئل الإمام مالك بن أنس الأصبهي إمام دار الهجرة عمن يأتي فيقول جئت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك كانوا أي أهل المدينة يكرهون ذلك، والكراهية عندهم في اصطلاح السلف في المئة الأولى والثانية وأوائل الثالثة هي بمعنى التحريم، يكرهون ذلك. وهذا بناء على عمل مالك في أصل مذهبه، وهو اعتبار عمل أهل المدينة وعرفهم في العبادات، لأن أهل المدينة في زمنه أحفاد الصحابة وأبناء التابعين. نعم قال رحمه الله تعالى: وهذا تمام كتاب الإرجاء لأبي عبد الله بعد الذي علم منه لابن أبي رزمة. أي سبق أنه كتب لابن أبي رزمة الجراح وأبو عبد الرحيم، فهذا تمام، وبه نعلم أن كتاب السن الخلال جمع كتبا للإمام أحمد، منها كتاب الإرجاء المشهور. والإمام أحمد له مصنفات رويت، كان من أوعب من رواها أبو بكر الخلال، ولهذا سمي كتابه بالجامع لعلوم الإمام أحمد، وهو بتتبع مخطوطاته 30 جزءا، منها كتاب أحكام أهل الملل والترجل والإرجاء، كتاب السنة، والموجود منها من الجزء الأول إلى 14، ثم من 15 إلى 27 لا أعرف وجوده، هذا بالنسبة لنسخة المتحف البريطاني، وكذا من نسخة تركيا. ووجدت الأجزاء الأخيرة 27 و28 و29 و30 أو 28 و29، وهي أجزاء حديثية مروية بالإسناد. ولهذا سمي كتاب الخلال بالجامع لعلوم الإمام أحمد، غير كتبه الطوال، هذا غير مؤنفاته الطوال كالمسند، فضائل الصحابة، العلل. و من جلائل مصنفاته كتاب التفسير للإمام أحمد، ولا أعرف له بعينه وجودا، حتى قالوا إنه في نحو 100,000 حديث. والتتر لما دخلوا بغداد ألقوا كتب أهل الإسلام في نهر دجلة، لأنهم جهال عجم بدو لا يحبون العلم ولا أهله، وهم وثنيون، قالوا حتى أصبح لون دجلة أسود من الأحبار، من كثرة من الأحبار التي أذيبت في هذه، من أحبار الكتب التي ألقيت في هذا النهر. على كل حال، ما به حفظ الدين وقوام الدين والسنة حفظه الله، وهذا من جنس قول الله جل وعلا، أو مشمول قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني من هذا كتاب الفنون لابن عقيل، توفى عام 516، وهو أكبر كتاب صنف في الدنيا كما يقول الذهبي، أقل ما قيل فيه أنه 100 مجلد، وأكثر ما قيل فيه 800 مجلد، أي مخطوط. وهو والله أعلم مثل الكناشة والكشكول، ومن مدة بعيدة. يعني زرت المكتبة الأهلية الوطنية في باريس، وجدت عندهم قطعة من هذا الكتاب من الفنون التي طبع عليها الكتاب في مجلدين، فصورتها. وزارنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه شيخنا في البيت، وكنا في وليمة جمعتها المشايخ، وتأخر أحدهم واستحيت أقدم الغداء قبل مجيء الشيخ، والشيخ محمد متعود أنه يتغدى مبكرا، فاحتلت على شيخنا فأتيت له بنسخة من كتاب الفنون، النسخة هذه، قلت: يا شيخ، هذا كتاب الفنون المذكور لابن عقيل. قال: وينه؟ شفقا وطربا له، فدفعت إليه المخطوط. أنا بشاور الشيخ من هذا، وجدت المناسبة يعني حتى لا ينشغل الشيخ بتأخر مضيفنا. هذه حيلة تجوز ما تجوز يا أخواني؟ إن كانت تجوز الحمد لله، وإلا فالله يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. فأخذ الشيخ الكتاب مخطوط وأظهر مراياته نظاراته، فقرأ منه أقل من لوحة، أقل من وجهين. قال هذا الفنون لابن عقيل اللي يقولونه وعظم الواصفون له. قلت أحسن الله إليك، هذا المال مذكور. قال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. الشيخ ظنه يعني على ما عرف عن ابن عقيل في كتبه كالواضح في أصول الفقه وأمثالها من التحقيق والتحرير، بل هو عمدة المتوسطين في المذهب. والله أعلم أن هذا الكتاب الفنون مثل الكشكول، فيه تحقيق وفيه جمع، حتى يجمع العزارب مع الحيايا مع حطها كلها جميع. فأظن أنه مما فقد في إلقاء التتر هذه الكتب في نهر دجلة، كان دخولهم بغداد سنة 656 الله المستعان. احنا وراءنا تشعبنا من الحديث هذا، ايه تبون هالتشعبات انتم. الله المستعان، الله يغفر لنا ولهم. نعم احسن الله اليك. يقول المحقق وهنا بداية كتاب الإيمان لأحمد، ويسمى كذلك كتاب الإرجاء كما ها هنا، وقد رواه الخلال رحمه الله في كتابه هذا كاملا. بداية يعني من قول أخبرنا عبد الملك. أي نعم الشيخ. أي نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. والله أعلم أن هذا مع ما سبق في تفريعات الرد على المرجئة يكون جميعا مشمول كتاب الإيمان أو الإرجاء في الرد للإمام أحمد، الكتاب الكبير غير الكتب التي أرسلها إلى من استوصاه واستنصحه كابن أبي رزمة وأبي عبد الرحيم الجراح وأمثالهم. ولهذا يعيد فيها ما سبق أن بدأه في الأدلة في أن الإسلام يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على الإسلام. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سلمة بن صفوان الزرقي عن يزيد بن طلحة بن ركانة يرفعه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. يزيد بن طلحة بن ركانة القرشي أظن تابعي، هل ذكر له صحبة؟ محشي ذكر شيء عندكم؟ لا ما ذكر شيء. أحسن الله إليك. من عندهم الأخوان شيء؟ ذكر المحشي عندك شيء؟ لكن أبي يزيد إيه، لأن يزيد تابعي مخضرم، هل أدرك النبي ولا ما أدركه؟ ودي أن الإخوان اللي معهم هذا يعرفون يشوفون ترجمته في الجهاز. نعم شوفوا ترجمة يزيد بن طلحة بن ركانة القرشي، هو من بني عبد المطلب. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج الأعور عن شريك عن الأعمش والمغيرة عن أبي وائل النحائك من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان. قول أبي عبد الله كما سبق له نظائر. نعم. شيخ ما بيقصد عبد الله بن مسعود؟ محتمل، إلا محتمل. نعم. بلغه قول أبي عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال تلك زلة من عالم. يوم جاء الخبر عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يوافق مذهب هذا المرجئ الحائك الصانع، قال زلة من عالم، كطريقة أهل الأهواء عموما، إذا جاء نقل عن العالم ولا يوافق مذهبهم عدوها ماذا من أخطائه مما خالف به الحق. إذن هم مشتهية متشهية ليسوا متبعة، فإن كان رد قول العالم بالدليل الصريح الصحيح فالحمد لله، وإن كان رد قول العالم لأنه لا يوافق مذهبه فهذا هو الهوى بل هو محض الهوى، سأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن أبي حبيب الحارث بن مخمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. سبق هذا. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني جرير يعني بن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي وهو يومئذ أمير على أرمينية قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز سلام عليك أما بعد، فإن للإيمان شرائع وسننا وحدودا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا به، أو قال بها إن شاء الله، وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. هذا قول عمر بن عبد العزيز في كتابه المشهور الذي كتبه إلى عماله وإلى أمراء الأمصار وقواد الجند في زمنه في خلافته التي نافت على السنتين قليلة. وفيه وهذا الكتاب على أصول السنة في أن الإيمان له شرائع وخصال، من استكملها استكمل الإيمان، ومن أنقص منها نقص إيمانه بقدر ذلك. قال إن أعش أبينها لكم، وهذا من نصح الإمام لرعيته ومن تحته. وإن أمت يقضي الله موتا قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. فيه حب لقائه ربه وحبه الأنس بالله وتمني لقاء الله جل وعلا على معاشرة الناس ومجالستهم. وعلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لما خيره بين الخلد في الدنيا ثم اللحوق بالرفيق الأعلى وبين اللحوق بالرفيق الأعلى الآن، قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال إبراهيم وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان، فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه، الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال إبراهيم وسمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل، وروى أن ابن جريج قال الإيمان قول وعمل. قال وروى عندك ولا وروي؟ وروى عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وهو من أصحاب الشافعي وكان مشهورا بأصول السنة رحمه الله. نعم. قال وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت الإيمان قول وعمل، قال نعم. قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. قال وسمعت النضر بن شمين يقول الإيمان قول وعمل. قال وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي. وسألت النحوي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي نسب إليه أنه أول من وضع قواعد النحو، ومنهم من ينسبها إلى الأسود أبي الأسود الدؤلي. نعم. وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان بقية بن الوليد وابن عياش وإسماعيل بن عياش. نعم. أحسن الله إليك. وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. وهذا قول عامة السلف أن الإيمان قول وعمل، لم يخرج العمل عن الإيمان، ولم يفرد الإيمان بمجرد القول فقط. والقول عندهم عند التفصيل قولان، قول القلب وقول إيش اللسان، والعمل عملان، عمل القلب بالنية والتوكل والرجاء والاستعانة والخوف وغير ذلك، وعمل الجوارح. نعم. أخبرني أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن ذكوان خالد خال ولده قال قلت لحماد كان حماد هو ابن أبي سليمان وهو الكوفي الأشعري مولاهم شيخ الإمام أبي حنيفة، حتى إن أبا حنيفة من حبه له سمى ابنه حمادا، فعندنا حماد بن أبي سليمان وعندنا حماد بن أبي حنيفة وهو الذي روى عن أبيه كتاب الفقه الأكبر، وحماد بن أبي سليمان غير الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، أولئك من أئمة الحديث. قلت لحماد نعم قلت لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا، كان إبراهيم يقول في قولكم في الإرجاء على جهة الاستفهام، فقال لا شاك مثلك، يعني يحرم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وكان من المرجئة من ينتحلون إبراهيم بن يزيد النخعي، وبرأه السلف عن هذا الانتحال. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال قول الله جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين. ومسألة خلافهم في الحجاج أهو مؤمن أو غير مؤمن مسألة عفى عليها الزمن، وخلاصة ما يقال فيها من أئمة السلف كسعيد بن جبير وغيره كسعيد بن جبير وغيره رحمهم الله لا يرون الحجاج مؤمن، وبالتالي ليست له طاعة ولا بيعة. وذهب كثيرون آخرون أن الحجاج مؤمن فاجر جائر فاسق، فبناء على ذلك من قال إنه مؤمن أو غير مؤمن لم يجعله كامل الإيمان كما تقوله المرجئة في أصل واضطراد مذهبهم. نعم. أحسن الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كما ابن طاووس وعبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس، وكثيرا ما يروي عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان. نعم. قال مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع له. يعني أن الإيمان أصله التوحيد، وساقه الصلاة عموده، وفروعه تكاليف الإسلام الواجبة والمستحبة وترك المحرمات والمكروهات. نعم، هذا من المثال الحسن الذي يقرب هذا المعنى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعون عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله. أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تصرف عفان، أحسن الله إليك، لو تودي على البنك عين يصرفونها مزورة، أحسن الله إليك، ممنوع من الصرف للعلمية والختم بالألف والنون. أن وفد أحسن الله فتجرب الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن مضاف مضاف إليه، ابن مضاف عفان مضاف إليه. نعم. أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، فلما قالوا نعم بايعهم. ويدعوا عيد المجوس، قال لي الآن الناس يدورون أعياد الكفار وينافحون عن الاحتفال بها والتهنئة لأهلها بها، وعثمان يبايعهم على أن يدعوا دين المجوس. ما دين المجوس؟ النيروز. وهذا في الحقيقة من غرائب الزمان، بل هو من انحلال عرى الإسلام عروة عروة. بدأ الانحلال الآن إلى أصول الدين في الولاء والبراء، قواعد الملة حتى بدأنا نسمع تسمعوه ممن عليهم الشرهة ويعظم عليهم الملامة، يسمون هؤلاء إخوانا لنا كفار بأصناف كفرهم، وغلاة المبتدعة بأصناف بدعهم إخواننا كذا وكذا. وهذا من رقة الدين، وإنما يرق الدين عروة عروة، تحل عروة عروة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رجل والرجل علي عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول معاوية بهدية فقال أرسل بها إليك فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين. فقالت أمير المؤمنين إن شاء الله وهو أميركم، وقبلت هديته. يعني إن شاء الله لئلا تزكي أحدا، تزكي نفسها، وهو أميركم، حيث انعقدت لمعاوية البيعة بتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم له بالخلافة، وقبلت الهدية. وقد استنصحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فكتبت على ظهر كتابه الذي بعثه به إليها من عائشة أم المؤمنين إلى معاوية أمير المؤمنين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا والسلام رضي الله عنه. وفي قبولها الهدية إعزاز منها رضي الله عنها لولي أمر المسلمين، وهذا هو ديدن وشأن السلف، إعزاز ولي الأمر المسلم، لأنه ظل السلطان في أرضه، ولأن إهانته إهانة لله، كما أن إجلاله وإعزازه إعزاز لدين الله عز وجل. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمرهم أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وهذا الفعل من أبي بكر بمحضر الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فلم يفرقوا رضي الله عنهم بين أركان الإسلام. نعم، هي متفاضلة، أعظمها التوحيد في الشهادتين ثم الصلاة، لكن لم يكونوا يفرقوا بينها، من فعل بعضها وترك بعضها. ولهذا قاتلوا المرتدين لما منعوا الزكاة وحاربوا وقاتلوا على منعها، وهذا عليه عمل السلف حتى جاء التفريق عند الخلف بهذا. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلاف. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية قال لا إيمان لمن لا تقية له. عن ابن الحنفية محمد بن علي ابن الحسن محمد بن علي ابن محمد ابن الحنفية، فإن جده محمد بن علي بن أبي طالب، ولقب بابن الحنفية لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة، وسبي بني حنيفة في حروب الردة كانوا كفارا بمنعهم الزكاة ومحاربتهم عليها، ولو كانوا مسلمين ما جاز أن يسبيهم الصحابة، فعرف بمحمد بن حنفية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. شهر وهو شهر بن حوشب. نعم. قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. عبد الرحمن ابن غنم، نعم بالضم الشيخ، اي نعم. قال حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه، ولا يضره ما في حال شهر بن حوشب، فإن أصله في الصحيحين من أحاديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: ما رأيت من ناقص العقل والدين أغلب للرجال ذوي الرأي من النساء. قيل: ما نقصان عقلها؟ قال: جعل شهادة امرأتين برجل. قيل: ما نقصان دينها؟ قال: تمكث كذا وكذا يوما لا تصلي لله سجدة. فعد هذا نقصان للدين، والدين هو الإيمان، فإذا كان ينقص إذن يزيد، وهذه من أشهر أدلة أهل السنة من السنة على أن الإيمان ينقص. والحظر في هذا الحديث الذي جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أذهب، هنا قال: ما رأيت من ناقصات العقل والدين أغلب للرجال ذوي الرأي، اللي عندهم رأي وعندهم حزم وعقل، من النساء، يعني سيريانهم في التأثير سيريان عظيم. المتزوج منكم يعرف هذا، والمتزوج توه ما بعد دخل هذه المنطقة المحظورة. وفي الرواية في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن. تذهب لب الرجل، طيش عقله بكثرة الدندنة والحنحنة و تسللها إلى ما تريد بتخيرها الأوقات التي تستطيع منها أن تنفذ إلى مرادها. والشاهد منه أن الإيمان ينقص، وإن كان نقص إيمانها بأنها تبقى الليالي ذوات العدد لا تصوم لا تصلي لا تؤاخذ عليه، بل لها الأجر إذا احتسبت ذلك عند الله، لكن من صلى وصام جاء بعمل أزيد منها، دل على أن العمل هو القوام لهذا الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام: أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وش الشاهد منه للباب؟ إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، المشيئة بأننا لاحقون بكم ونحن لاحقون بهم قطعا، لكن هذا فيه عدم العلم بالعاقبة، هل نلحق بأهل الإيمان أو يطبع على قلوبنا فنلحق بغيرهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا أخرجه مسلم في الصحيح، حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا في دعاء زيارة المقابر. ثمة سنة أخرى جاءت في حديث ابن عباس عند بعض أهل السنن، وهو: إذا مر بالمقبرة من غير قصد زيارتها. ففيها دعاء آخر: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. وهذا الدعاء الثاني يشمل الرجل والمرأة، لأن ليس فيه الزيارة، مر بك الطريق ومعك أهلك بالمقبرة شرع لك ولهم أن تسلموا على أهل القبور، السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. أما الزيارة فممنوعة في حق النساء، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، خرجه أبو داود وغيره. وفي الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، في حديث أم عطية رضي الله عنها. نعم أحسن عليك. الفرق يا شيخ فقط في النية والقصد؟ الفرق في النية وفي العمل. هذا نوى زيارة المقبرة وهذا مر بها من غير قصد لزيارتها، فالذي مر بها من غير قصد الزيارة شرع له الدعاء بمثل ما ورد، السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. وإذا قصدها فيحرم ذلك على النساء، وهو عمل مشروع للرجال من غير شد رحل، ويدعو بالدعاء للرجال في حديث عائشة وحديث بريدة، السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، دعوة الأخرى للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، أنتم فرطنا ونحن بالتبع، ألا ما تنوعت به الرواية. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثنا أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم علي دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذا الفاصل والفيرق والفارق والفيصل في تحريم دمائهم وأموالهم قيامهم بشعائر الإسلام الظاهرة. ما شعائره الظاهرة؟ أركان الإسلام. طيب هل الأذان منها؟ الأذان تابع ليش؟ للصلاة. الأذان تابع للصلاة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة رضي الله عنها إذا ذهب الليل إلى البقيع فيقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعائشة تبعت النبي عليه الصلاة والسلام تظنه خرج إلى بعض أزواجه، وليس في هذا مستمسك أنها زارت المقبرة، بل سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله المجلس الثاني.